مستثنات. فالحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن قوله بالبيت صلاة إلا أن الله يباح في الكلام يمكن أن يحمل على أنه بمثابة الصلاة في الأجر، وأخص منها لأنه خاص بالكعبة. فعلى كل حال القول بأن الطهارة في الصلاة في الطواف شرط لا يصح، لأن هذا يحتاج إلى دليل واضح تبطل به عبادات خلق الله. لكن لا شك أن الطهارة في الطواف أفضل وأولى، أولاً لأنه سيأتي بعد الطواف مباشرة صلاة ركعتين، وهذه يشترط لها الطهارة بالاتفاق. وثانياً احتياطاً، لأن كثيراً بل لأن أكثر العلماء على وجوب الطهارة فيه. فيقول شيخ الإسلام لا دليل على اشتراط الطهارة في الطواف، وذكر له أدلة كثيرة في كتاب المناسك، من أحب أن يراجعها فليفعل. لكنه قال إن العلة هو مكثها في المسجد، لأن مكثها في المسجد حرام. وإذا كانت العلة هي مكثها في المسجد واضطرت المرأة إلى المكث في المسجد صار مكثها يشوى حلالا، كما لو خافت على نفسها لو بقيت خارج المسجد ودخلت احتماء بالمسجد، هذا جائز ولا اشكال فيه. لكن يلزمها ان تستثفر بثوب، يعني ايش، تحتشي به وتحفظ لئلا يسيل دمها مع الحركه فيلوث المسجد، ودم الحيض نجس قليل وكثير. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الأولى. وبناء على رأيه رحمه الله نقول المرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة ولا يمكن أن ترجع، نقول إيش إيش، استثفري بثوب وطوف. طيب فإن أتاها الحيض بعد الطواف وقبل السعي ففي إشكال ولا ما فيه إشكال؟ حتى مع البناية الأخيرة الآن واتصال المسعى بالمسجد فإنه لا حرج عليه، لأن المسعى الآن ليس من المسجد، يعني لم يدخل بالمسجد. أولا من حيث شكل البناء، الطابق الأعلى تميزه إيش؟ بين المحجوز، محجوز بشباك ولا تدخل إلا من درجة معينة. الأسفل أيضا محجوز، ففيه العتبة الكبيرة هذه التي بين المسجد وبين المسعى. ثم على فرض أنه دخل، هل يسوق أن يدخل في المسجد ويجعل له أحكام وهو مشعر مستقل؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، مستقل. وإذا دخلنا في المسجد لازم من ذلك أن نمنع الحائض منه، وأن نمنع الحائض من السعي، وأن يصح الاعتكاف فيه، وأن يترتب عليه جميع أحكام المسجد. وهذا مشعر، كيف نضم إلى مسجد إلى مسجد؟ وعلى كل حال الحمد لله المجمع الفقهي حسب ما سمعنا أنهم أجمعوا إلا اثنين على أنه ليس من المسجد. وعلى هذا يجوز للحائض إذا حاضت بعد الطواف إيش أن تسعى، ويحرم على المعتكف أن يخرج إلى المسعى، اللهم إلا إذا كان على وجه الاستطراق لقضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك، لأنه كالشارع تماما بالنسبة للمسجد. ومن فائدة هذا الحديث فيما أشرنا إليه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بني آدم على بنات آدم، من فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يسلي المصاب بذكر ما كان مثل مصيبته أو أشد، لأن هذا لا شك أنه يسليه. فلو أصيب شخص بحادث وحزن له أهله وكان قد أصيب مثله في حادث آخر مثل هذا الحادث أو أشد، فهنا يحسن أن تقول يعني مع تعزيتهم أن تقول ولقد جرى مثل هذا أو أشد قبل أيام أو قبل يومين أو ما أشبه ذلك على شخص صار له كذا وكذا، لأن هذا يبرد حرارة المصيبة ويهونها على الإنسان، والإنسان بشر والطبيعة واحدة. نأخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ويستفاد أيضا من هذه الجملة أن هذا الحيض دم طبيعة وليس دم عقوبة كما قاله بعض العلماء إنه عوقبت به نساء بني إسرائيل، فإن الحديث هذا يدل على أنه دم طبيعة مكتوب على بنات آدم كلهن. نعم. نعم. أمها إيش؟ تعرف أن عادتها ستأتيها صبيحة يوم العيد الأقصى، وهي في مزدلفة، امرأة شابة قوية، وهي في مزدلفة تعجلت حتى لا تفتقد رفاقها في تخلفها عن طرف رفاقها، تعجلت بعد نصف الليل، فهل هذا عذر؟ لا بأس، لا بأس أن تعجل خوفا من أن يأتيها الحيض قبل أن تطوف. نعم. لا ما قلنا واجب، قلنا بعد الطواف نسك. نعم. ما تسعى، ما قلنا تسعى، قلنا لو أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى. نعم. حملات ها ما اشكل على الجمع. ها نعم. يجمعون بين الاقوياء وضعفاء، فشهدنا يا شيخ المزدلفه ان الباس لما ينتقل من مزدلفه الى منى يردد كل الناس، فعلى بعضهم اقوياء وبعضهم ضعفاء، فهل يجزي؟ لا باس ان شاء الله يثبت تتابع عملات بالصلاه، هذا لا بأس به، وفي حرج الآن خصوصا اللي ما يعرف، لو قلنا الأقوى انزلوا ضاعوا، أليس كذلك؟ ها؟ لكن هذا عن المخيم يمكن، ثم إن أكثر العلماء على جواز الدفع بعد منتصف الليل، ثم إن الحاجة الآن داعي لهذا، الحاجة وكثرة الناس وغشمهم جهلهم. إيش؟ العلماء يقول لا حص عن واجب، لأن الواجب له بدل وهو الدم. نعم. ايش؟ شخص يرى ان رمي جمره عقبه يوم العيد يقول بعد زوال ما يجوز رميها. اي نعم. هل هذا وش هل هذا؟ شخص يقول انه يوم العيد لا يجوز رمي جمره عقبه بعد الزوال، هل هذا ايه؟ لا مو صحيح، لأن الرسول يوم النحر قال له رجل رميت بعدما أمسيت في هذا اللفظ، قال لا حرج، وهو في البخاري، أفهمت؟ خذها معك ودها إياه. نعم نعم يا أخي. نعم عن وهي نعم إيه هذه حالة قبل الطواف ما هو بيحمل، هذا صريح يعني عائشة حاضر بسرف قبل أن تصل مكة. نعم ارفع الصوت، أجله بعد الأذان. نعم بوجوب إيش؟ نعم قد قيل به، قد قال به أظنه مالك، مالك رحمه الله يرى وجوب ركعة الطواف. هذه لكن إلى الآن لا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد طواف الإفاضة، وهذا إذا كان علمي صحيحا فإنه قرينة ظاهرة على أن الأمر ليس الوجوب. نعم نعم بناء على من قال هذا؟ هاي اعتقاد الآن عليه كما قلت لك قبل قليل إنه يجب عليهم إعادة السعي، فإن كان أحد فعل ذلك جزاك الله خير اتصل به قبل أن يخرج الشهر. نعم تركوا واجبا. نعم قلت بأنه يجوز لهم الرمي قبل الزوال إيه نعم. أو يجوز لهم التوكيل علما بأنهم سيضيفون للوداع في الوقت قبل أن يرمي الموكل. قبل أن الموكل نعم. شباب الفتوى قسمان، قسم الأحب من النظر، هذا نقول الفتوى من حيث هي، هذه يجب مراعاتها وينظر فيها وربما يقول بها الإنسان عند الضرورة. قسم آخر ليس لها حظ من النظر، هذه لا يلتفت إليها ولا يعمل بها. هذا بالنسبة للخلاف من حيث هو. أما بالنسبة للعامي، فالعامي إذا أفتاه من يرى أنه أهل الفتوى برئت ذمته، خصوصا فيما لا يمكن تدارك. أما ما يمكن تدارك السهل يقال راح اذهب وارمي في المثال اللي قلت، لكن ما لا يمكن تداركه أقول عليهم على من أفتاك. هذه أما الفتوى بجواز الرمي قبل الزوال فلا وجه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة لرخص فيها أو فعلها. كيف يتحرى أشد ما يكون من الحر وهو وسط النهار في أمر ليس بواجب؟ وإذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرع في الرمي قبل صلاة الظهر، فإن هذا يدل على أنه كان ينتظر الزوال بفارغ الصبر حتى تزول الشمس ويرمي، أفهمت؟ والقول بالمشقة نعم وارد، لا شك أن المشقة واردة، لكن لماذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام على للضعف على الأقل أن يرموا قبل الزوال وينفروا؟ فالصواب أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وأنه لا وجه للفتوى بذلك، حتى وإن قال بها من التابعين من قال أو من الأئمة من قال. هذا رأي، وهذا أنقل لكم أيضا رأي مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز. لا التوكيل غير وارد أصلا،

قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للد الرجل الحازم من إحداكم. قلنا: يا رسول الله، ما نقصان دين؟ قال: أليس إذا حاضرت لم تصلي ولم تصوم؟ أما القرآن فواضح، ذكر الله عز وجل زيادة الإيمان في أجزاء آيات. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، بل قالهم: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، كأن هذا أمر متقرر عندهم أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ومعلوم أنه يلزم من الزيادة النقص. ولهذا الإنسان يتعجب من بعض العلماء رحمهم الله قال: نثبت الزيادة ولا نثبت النقص. فيقال: إذا أثبتت الزيادة لازم النقص، وإلا لما كان زيادة. نعم. أي نعم. ما نستطيع نحمل حديث معاذ بن جبل على حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بأن تلتزم ويباشرها. نعم. لا، هذا قلنا هذا من باب الأفضل، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعله لا يدل على الوجوب. وهذا قلنا أنه يأمرها أن تتزل لئلا يرى منها ما يتقزز منه فيقع في نفسه شيء من الكراهة. أفهمت؟ ما نستطيع من هذا الحديث على ذاك الحديث. أين؟ حديث معاذ بن جبل ما فوق الإزار. طيب، لكن الحديث معاذ لو أخذنا بظاهره لكان ما دون الإزار حراما، فلا يتفق. نعم. لا، عبد الرحمن. الشيخ أحسن الله إليك، تعليل عائشة رضي الله عنها لما سئل عن هذا قالت: أيكم أحفظ العرب، مثل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ عربه. فهذا تعليل على أن الذي قوي شهوته يعني لا يجد. أين كان هذا التعليل؟ هذا التعليل صادق. في أي قضية؟ هل هو في الحيض ولا في الصوم؟ لا، ها؟ في الصوم. كلامنا في الحيض. نعم. في المسألة التي ذكرناها وهي المعتادة التي رأت الجفوف بعد يومين وعادتها سبعة أيام، ثم رجع الحيض بعد يومين، ما حكم هذا الطهر من صلاة وصيام وما حكم الدم الآخر؟ المذهب الطهر صحيح وهو كذلك، لكن انقطاع الدم لمدة ساعة أو ساعتين أو نصف يوم هذا أيضا على المذهب يرى أنه صحيح، أنه طهر صحيح، لكن الصحيح أنه غير صحيح. يعني جرت عادة النساء أنها تجف له نصف يوم أو يوم أو يوم وليلة، ولهذا ضربنا صفحا عن هذا المثال وجعلناه يومين من ستة. نعم، في هذا المثال يعد طهرا والحيض. نعم، والحيض نعم. طهرا والحيض. الله نعم. شيخ، بعض النساء قد تتوضأ من الحيض ولكن لا تنزل لا احتلاما ولا مع الجماع، فلو حملت حينئذ هل يكون الحمل سبب للجنوب، لا سيما ان ماء المرأة قد لا يكون سبب لتخليف الولد لكونه ماء الرجل وبويض في المرأة مثلا؟ والأصل أن كلام الفقهاء محكم إلا إذا ثبت طبا أنه ليس بصحيح. هم يقول لا يمكن حمل إلا بإنزال. نعم. بأن الدم الحاصل مع السقط الإسقاط بعد الأربعين الثانية النفاس وقبله ليس النفاس، ما مستند؟ كيف السقط ولا الذي وضع عاديا؟ نعم، قبل. إذا كان معه دم، لأن السقط إذا كان لم يخلق ما الدم فساد، الدم فساد، يعني لا يمكن أن يحكم بأنه دم نفاس حتى يكون الجنين قد خلق، ولا يمكن يخلق بأقل من 80 يوما. وعلى هذا فلو سقط لأقل من 80 يوما فالدم غير نفاس، يعتبر دم عرق. دمع القودة يسمون دم فساد، لكنه لا يؤثر، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها وتفعل ما يفعل الطاهر. لو ضربت انقطع الدم، نعم، لكنها لم ترى القصة البيضاء وكانت ترى الصفرة والكدرة. هذا سبق لنا أن قلنا أن الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا. نحن بطهارتها الآن. أي نعم. ما رأت القصة. وإن لم ترى. وإن لم ترى القصة. ما دام أنها لا تعد حيضا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي. ثم بعض النساء الآن ما لهم قصة بيضاء. تبقى الصفرة والكدرة لمدة 5 أيام 6 أيام أو 10 أيام. والقول المضطرب الذي فيه الراحة وعدم المشقة نقول الحياة هو الدم. نعم. إيش؟ بالنسبة لأقصى مدة النفاس. لو قال الشيخ ما دام الأحكام مرتبطة بأسبابها، لماذا قلتم بأنه يثبت لها النفاس إلى 60 يوم ولم تقل بأنه مثلا على ما جرت عليه عادتها أو إلى أن انقضى عنها ما دام الدم ما تغير، فلماذا نقول الدم الذي قبل ساعة نفاس والدم الذي بعد ساعة دم فساد؟ يعني هذا تحكم. لكن تركنا نقول بالسبعين. أنا أخشى أن الشيخ الإسلام رحمه الله أتى به على سبيل التمثيل فقط لا على سبيل الواقع. بعضهم يقع منه. نعم. بعض النساء ينفسن 70 يوم. يبقى 70 يوم. نفاس ما تغير. هذه ينظر فيها. خلاص. ذكرنا أن بعضهم حكى الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة ولو لم يكن ضرورة. وقلنا لو قال قائل لولانا قائل سدع عندي اترك القاعدة هذه يا رجل اترك القاعدة بس لو أن قائلا قال بالمنع لكان قوله والصواب. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة خلافا فقال الصورة الثانية القران الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليه الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه. وش بعده؟ ومختلف فيه وأحمد أظن أحمد رحمه الله ثم قال الإمام أحمد قال مختلف فيه انتهى ورحم الله الإمام أحمد قال من نقل الإجماع وما أدريك الآن مختلف إيه. لكن قوله وهذا مختلف فيه العكس، هو يريد العكس وهو إدخال العمرة على الحج. نعم. ما هو الظاهر؟ الصورة الثانية للقران الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليه الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه. حر هذا، حر الكلمة وهذا مختلف فيه. وهذا يقول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحيض شرف. ما هو الحيض؟ لغة السيلان. نعم. لغة السيلان من قول محاض الوادي إلى ساء. اصطلاحا دم توفي الرحم في أيام معلومة هذا قضى عز وجل إلى أنه. نعم. هل هو دم طبيعة ولا عارض؟ هو دم طبيعة وجبل. طيب ما هو الدليل من السنة على أنه دم طبيعة وجبل؟ نعم. عندما حاضت وهي محرمة. نعم. قال على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال علقي في الاسقي قالت نعم قال هذا شيء كذب الله على بلاد آدم. احسنت. طيب المرأة إذا استحيضت ماذا تصنع؟ أي نعم كيف؟ ماذا تصنع؟ هل تجلس سبعة أيام عشرة أيام أكثر أقل. فصل فصل لكن التفصيل إن كان هناك تفصيل فصل فصل. طيب سواء كان لها تمييز أو لا. طيب إن لم يكن لها عادة خطأ ترجع للتمييز. وش معنى هذا؟ منتن منتن يعني له رائحة كريهة. طيب فإذا كان بعض دمها على هذا الوصف. طيب يلا سمير إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ست أيام أو سبع أو هنا للتخيير ولا للتنويع؟ ها؟ للتنويع. يعني مثلا إذا كانت قريباتها من يحيين ست أيام. طيب وإذا كان من يحيين سبعة تكون سبعة. طيب بعد هذا الجلوس ماذا تصنع؟ اللي وراء تغتسل وتصلي. لا اللي وراء وراء أنت وراء ولا أنت قدام اللي وراء وراك شوف على علمك يلا وراك على يمنك وراك على يمنك على شيخ اي نعم على اي نعم السؤال اذا جلست المستحاضه على ما وصفه فماذا تصنع بعد هذا الجلوس ما حضرت اذا المعذور فهد ها تغتسل وتصلي ولا لا تصلي؟ تصلي. تصوم؟ نعم. تصوم؟ نعم. تحل لزوجها؟ نعم. تقرأ القرآن؟ نعم. تدخل المسجد؟ نعم. تطوف؟ تستثفر وتطوف. ها؟ تستثفر ثم تطوف. طيب يعني تفعل جميع ما يفعل الطاهرات. كذا؟ طيب ذكرت أنها تغتسل لكل صلاة وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا. ما هو الغسل الواجب عليه؟ الغسل الأول. الغسل الأول أحسن. طيب تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام الاستحاضة بأنها إيش؟ يلا بجمعة. نعم. بأنها دم زرع الله سبحانه وتعالى بها بنات آدم. لا الاستحاضة. أيهم؟ الاستحاضة. قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها ردة من الشيطان. إيش؟ ردة من الشيطان. وغير؟ نعم. وغير ذلك؟ دم عين له فساد. ها؟ دم عين له فساد. دم عين له فساد؟ إيه؟ من جيبك هذا. أحسنت. دم عرق. يؤخذ منه أن كل شيء، كل دم كان دم عرق فحكمه إيش؟ يعني حكم الاستحاضة. يوجد الآن ما يسمى عند النساء باللولب يركبنه في عنق الرحم من أجل أن لا تحمل المرأة. هذا يسبب دائما دم، يسبب دما ينجلى عنق الرحم ويصب الدم. يقول هذا ليس بحيض حتى لو صادف أيام الحيض ما دام علمنا سببه يكون كسائر الجروح. إذا تعارضت العادة والتمييز صار هارون ها نعم إذا تعارضت العادة والتمييز بأن كانت عادتها من أول الشهر وكان تمييزها في نصف الشهر نعم في خلاف ابن جني ولا غير ها طيب ما هو؟ تعمل التمييز. نعم. والمشهور من مذهب أحمد أنها تعمل بالعادة، تمام صحيح. أيهما أرجح؟ أنها تعمل بالعادة، لأن هذا أيسر للمرأة وأسهل. طيب، والقول بأنها تعمل بالتمييز ذكرنا أن له مرجحا، وهو أنه ربما تغيرت عادتها بسبب مرض الاستحاضة. طيب، ماذا يجوز للرجل من امرأة وهي حائض؟ علنوا يجوز له كل شيء للنكاح إلا النكاح، والمراد بالنكاح الوطن. أحسن. طيب، هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟ أين هو؟ في قوله جل وعلا، في قوله جل وعلا وأتقربهن حتى تطهرن، في قراءة حتى تطهرن. لا، هذا أعدت الآية فقط. طيب، وأيضا المحيض، كلمة المحيض مكان الحيض، مكان الحيض. إذا قال قائل في القرآن الكريم ولا تقربوهن حتى أطهر، هذا يقتضي البعد عن الحائض وأن لا يباشرها. السنة تفسر القرآن، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرب المنهي عنه هنا هو قرب القرآن. طيب، تكون السنة بينت هذا. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصب، فكيف يمكن أن نقول أن هذا نقصان دين وهي إنما أمسكت عن الصلاة والصيام بأمر الله؟ هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قرأ المهاجرين عندما ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول هذا نقص لا يلام عليه، وكونه كمالا في حق الرجال من فضل الله عز وجل. نعم، توافقون على هذا؟ طيب، هل في الحديث دليل لمذهب أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص؟ نعم يا شيخ، دليل لأهل السنة بأن الإيمان يزيد وإذا زاد ففي المقابل وينقص، بدليل قوله. لا، في الحديث قصدي. نعم، في الحديث فيه أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم والصلاة إيمان، ردا على قولهم على قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قالوا ما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، هذا من نقصان الإيمان. نعم. هل يصح وقوف الحائض بعرفة؟ لا، علي منك وراك، علي منك. أي أنت؟ نعم، يصح. الدليل ما عندك نساء الصحابة؟ ما ها الدليل موجود معنا، وهو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي البيت. طيب، ومما يفعل الحاج الوقوف بعرفة. إلى هنا ننهي المناقشة لنبدأ درسا جديدا. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة. العلماء رحمهم الله يذكرون أو يجعلون الترجمة كتاب فيما يشمل أنواعا، وباب فيما يشمل نوعا واحدا، وفصل فيما يشمل مسائل. كتاب هنا يشمل ايش؟ انواعا، يشمل الفرائض الخمس، صلاة التطوع، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، فهو يشمل انواعا. ثم قال باب المواقيت، ولنتكلم أولا عن الصلاة. الصلاة لا شك أنها أفضل وأوكد أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدل لفضلها أمور. أمور: أولا أن الله تعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ولا نعلم شيئا فرض يا يحيى لا تتكئ فتنام، ولا نعلم شيئا فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة إلا الصلوات، لا نعلم. ثانيا أن الله فرضها في أعلى مكان وصل إليه البشر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في السماوات السبع، في السابع، في السماء السابع. ثالثا أنه فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في أفضل ليلة له، وهو ليلة المعراج، فصارت فنالت شرف المكان وشرف الزمان. رابعا أن الله فرضها 50 صلاة، وهذا يدل على محبته لها تبارك وتعالى، وأنه يحب من عباده أن يكونوا دائما في صلاة، لأن لو صلينا 50 صلاة لاستوعبت كثيرا من الوقت. وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. رابعا أنه لا شيء من أعمال الإسلام تركه كفر إلا الصلاة، كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. سادسا أنها فرضت كل يوم، كل يوم، والفرائض سوى التوحيد والرسالة لا تكون كل يوم. الصوم سنوي، والحج عمري، والزكاة سنوية، وهذا أيضا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى. سابعا أنه لا يوجد عبادة يكون الإنسان فيها مناجاة لله إلا الصلاة. الصلاة مناجاة بينك وبين ربك، تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي إلى آخر ما تعلمون، وهذا يدل على فضيلتها. نكرر نستمر نعم أنها بدون العدد أخاف أني أنسى. منها أيضا أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى لو فات بعض الشروط. لو فرضنا أن رجلا لا يستطيع أن يتوضأ، ولا أن يتجنب النجاسة، ولا أن يتجه إلى القبلة، وجاء وقت الصلاة يجب أن يصلي على أي حال كان. ومنها أنه لا يشرع الاجتماع إلا فيها وفي الحج. أما الصوم فالناس مجتمعون ضرورة أن الشهر واحد، والزكاة كل يؤدي زكاته في وقتها. ونكتفي بهذا القدر، وقبل أن نبدأ بالمواقيت ذكر باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات من الوقت، وهو الزمن، يعني باب الأزمنة التي حدد النبي، حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. وقد دل على اعتبار المواقيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فبيننا فرض، وأن هذا الفرض موقوت أي محدد بوقت معين، لأنها لو جاءت في وقت واحد لكان فيها شيء من المشقة، إذ أن الإنسان سيصلي 17 ركعة في آن واحد، ولو جاءت في آن واحد في وقت واحد لكان يحصل غفلة من الإنسان

لو قلنا هذا لكان واحد يدخل الحجرة بعد الظهر ويفطر. لا يقدرون يبين لك الليل. الليل يتبين من الشر. إيه قد بان. الليل يبين والشمس ما غربت، قرصها ما غرب. لكن إذا غربت الشمس فالخط الأسود يمتد من الشمال للجنوب. إذا غربت هذه علامة. نعم. قلنا التقويم 5 دقائق زيادة بالنسبة للفجر، صلاة الفجر. هل التوقيت التوقيت التوقيت إيه؟ قصدي التوقيت. اللي يبغى يصوم هل إذا سمع أذان الأول هل له أن يأكل ويشرب؟ إذا كان يؤذن على التقويم نعم له 5 دقائق. نعم. ما معنى الواو بقوله وكان ظل الرجل مطلوب؟ الواو عاطفة. إذا زالت الشمس وكان. هل يستقيم المعنى؟ نعم. المعنى؟ إيه يستقيم. يكون عاطف على ما قبلها؟ عاطف على ما قبلها. إذا كان وإذا زالت وإذا كان.